من أوقات النهي، وهكذا بعد الصبح إلى ارتفاع الشمس من أوقات النهي، إلا في ذلك الأسباب. يعني فقد ثبت عن ما يدل على أن ذوات الأسباب تفعل بعد العصر وبعد الصبح، كما يطاف الطواف يطاف بعد العصر أو يطاف بعد الصبح، فإن الصواب أنه يصلي قسمة الطواف. يقول النبي ولا تمنعوا أحدا يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاهر بها ولا يصلى أية ساعة في شام الليل أو النهار، ولكونها من ذوات الأسباب هي مشروعة بسبب الطواف. كذلك صلاة الكسوف لو كسرت الشمس بعد العصر فالصواب أنها تصلى، لأن من ذوات الأسباب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك يعني كسوف فصلوا وارجعوا، ولم يقل إلا بعد العصر، دل ذلك عن هذا عام. كذلك تحية المسجد إذا دخل المسجد بعد العصر يجلس فيه أو ينتظر المغرب أو لأسباب أخرى تجعله يأتي بعد العصر أو بعد الصبح في المسجد يجلس أو الدرس، فإن يصلي التحية في المسجد لأنها من ذوات الأسباب بسبب دخول المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه يقال لها ذوات الأسباب. وأما التطوع المجرد فينهى عنه في أوقات النهي لعموم الحديث الصحيح متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. يصليها بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة الفجر يغير، إن صلاها بعد الفجر فلا بأس وإن صلاها بعد طلوع الشمس فلا بأس، لأن ثبت هذا في النص هذا سنة. لأن هذا أندى لصوت، لأن إذا جعل أصبعه في أذنيه لم يستنكر روح الصوت، وكان أدعى له إلى أن يرفع الصوت حتى يبلغ. نعم. قوله عباد الله يسرى بين الصلاة وهي في السكينة والوقار، وقال ما أردتم وصلوا وما فاتكم فاتموا، قال وابو قتادة فصلوا عباد الذي قبله من حديث شيبان عن يحيى بن علي كبير، وقال بعده تابعه غيره مبارك عن يحيى ووصل حديث أبي بن مبارك في باب المشي إلى الجمعة حديث من أبي مريم عن يحيى بن أيوب اتسال هذا، وصله أبو لهب في روايته قال أجل ابن أبي مريم وقال حدثنا مكاباته البرن ومعارض عن شعبة في سبيل بن بحيره وقلع الاسماعيل ورواية محمد بن اسحاق عن سعد بن ظالم قال عن وارث قاله كاب ابو ظالم وسعد بن ظالم عالي رواية حنان بن سلمة عن سعد وصلى اسحاق وراضي في مسنده وقعت لنا بعروض الايمان في الصحابه يحيى بن عبد المنذر وروايه ابي داود عن ابي خلاف النبي صلى الله عليه وسلم خبر من مكه ومريم وصلاه يقين ورايناها بعروض في حديث شعبه لابي الحسين بن موفق وروايه ابي معاويه كان صلاه المعلم في باب قضيه يعلمه بما حبيب الله بالقواب ورسم عثمان عما سمعت وكان عزيزا بن عمر في البدعه في العشاء قبل الصلاه ونبدا في البدعه في العشاء قبل الصلاه ونبدا متابعه الزبيري عن الزهري في ابي عائشه مر وغابت بمن يصلي بالناس وصلاة غران في مسجد الشاملين وقعت لنا بعلمه في الصالحيات ومتابعة في الزهري عن عمه وصلاة الزهري بالزهريات ومتابعة اسحاق ليحيى الزهري عن الزهري وإلى هذه نسخته من طريق سليمان بن عبد الحميد البغراني أي أهل الصالح عنه رواية الخير عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن السلام أسند الزهري بالزهريات ورواية عن عمر بن مثابات وخير الموال شر الطبقات وروي له في مسلم من طريق بن مباركان وأورد البياقي من طريق عبد الرزاق عن معمر فزاد بها عن حمزة عن عائشة كرواية كرواية ابن أبي الزهري ومن مثابات قوله باب من دخل لي أم الناس فيا إمام الأول فتأخر الآخر أولى متأخر في هذا الصلاة هي نهاية النبي صلى الله عليه وسلم يشير بذلك إلى قصة صلاة أبي بكر للناس وخروج النبي صلى الله عليه وسلم وكسر أبو بكر الصلاة فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقد تبدلت الإشارة إليه وفي قوله أو لم يتأخر يشير إلى ما روي أن عذاب من استمر يصلي وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه قد تكلم هو عليه أي خاف بحق المريض أن يشهد الجماعة ومحفوظ أن الصلي رضي الله عنه سمع لم يستمع أشار الله النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر حمد الله عليه وحمد الله وأثنى عليه ثم تأخر وتقدم النبي وصلى بالناس عليه الصلاة والسلام في قصة الصديق في صلاة الظهر لما تأخر عليه الصلاة والسلام من بني عمرو بن عوف لإصلاح بينهم قال بذلك الصديق إن النبي قد تأخر من بني عمرو هل لك أن تصلي بالناس فقال الصديق نعم إن شئت فقام بلال وصلى تقدم الصديق وكبر للناس غير ما هو كذلك فركعت الاولى الى النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل فقصه هو عليه الصلاه والسلام حتى انتهى الى الصف الاول فاخذ الناس بالتصفيق وكان الصديق لا يلتفت في صلاته رضي الله عنه فلما اكثر الناس التفت فراى النبي صلى الله عليه وسلم فاشار له النبي ان يبقى وان يستمر فرفع يديه وحمد الله ثم تاخر ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس فلما سلم قال ما لكم قال ما لك يا ابو بكر مما اشتهى ان تصلي بالناس قال ما كان ابن ابي قحافه يصلي ان يتقدم بنا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم قال ما لكم ايها الناس لما نبقوا شيء في صلاتهم واخذتم التصفيق انما التصفيق للنساء من نبقوا شيء في صلاتهم فليسبح الرجال فليصفق النساء فإنه إذا سبح به التفت يعني أي أشكال عليه الأمر هذا يدل على فوائد منها جواز أن يتقدم أحد الرعية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا بأس أن يصلي أحد الرعية بالنبي صلى الله عليه وسلم بإذنه وما حرج في ذلك ولهذا أذن الصدق أن يستمع فلم يستمع. وثبت في حديث عبد الرحمن العوف في صحيح مسلم أنه صلى بالناس لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك يوم في قلب التبوك، فأخر عن الصبح يقضي حاجته، فلما تأخر عن وقته المعتاد تقدم عبد الرحمن وصلى بالناس الفجر. فلما فرغوا من الركعة الأولى إلى النبي يأتي عليه الصلاة والسلام ومعه مغيرة بن شعبة، فأراد أن يتأخر فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ليكمل صلاته، وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة. فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة فقضى الركعة التي فاتتهما، كل واحد يقضي نفسه. فلما سلم قال لنا أحسنتم، انقبض عليه الأمر فقال أحسنتم وأصبتم عليه الصلاة والسلام، ولم ينكر على عبد الرحمن التقدم، وسلم صلاته وخلف عبد الرحمن. ولا نعلم حديثا صحيحا فيه انه صلى خلف احد امته الا هذا الحديث. وفيه الدلاله على ان الافضل اذا كان النائب قد صلى بعض الصلاه ان الافضل يسمى، لئلا يشتبه امر على الناس ويلتبس امر على الناس كونهم يسالون خلف الاصيل وقد فاته بعض الصلاه، لانه يحتاج الى ان يجلسوا إذا انتهت صلاته، ويحتاج الإمام الأصيل أن يتأخر أن يقوم حتى يكمل صلاته، فربما حصل شيء من التلبيس والاشتباه. ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن يكمل حتى لا يحصل لبسهم في الصلاة، فكمل عبد الرحمن وقضى النبي ما فاته عليه الصلاة والسلام معه المغيرة، فدل على أن هذا هو الأفضل إذا كان قد صلى بعض الشيء بركات أكثر أن الإمام الأصيل يدعه يكمل ويكون الإمام الأصيل هو مأموما. أما كان في أول الصلاة في أول ركعة فلا مروءة، إن تقدم الأصيل فلا بأس وإن صلى مع الناس فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصديق. وهنا الفوائد أنه ينبغي للمأمور أن ينبه بالتسبيح، إذا نبى إمامه شيء يسبح سبحان الله سبحان الله حتى ينتبه لما قد وقع في نفسه والنساء يصدق له، لأن صوته قد يشتد بعض الناس، فالأولى التصفيق. وفيه أن الإنسان إذا عرضه عارض حمد الله الصلاة أو رفع يديه الصلاة لعارض العرض فلا بأس، يصدق قصة الصديق يعني لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أن يبقى رفع يديه حمد الله ولم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه نعمة عظيمة لما أنكر عليه ولا غضب عليه ولا تقدم ولا قره، هذه نعمة كبيرة وفائدة عظيمة. وفي من الفوائد أن الالتفات للصلاة للحاجة لا يضر، الالتفات برأسه لحاجة كأمر عظيم سمعه فالتفات ينظر فلا بأس، لأن الالتفات ينظر الأمر فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ثبت أنه صلى أرسل ربيعة ينظر العدو في شيء من الشعاب في السفر ولأن ينظر الشعب هل جاء الطبيعة، مقصود ان هذا يدل على جواز الحاجه. نعم. قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم يامر القوم اقراوا لكتاب الله تعالى، هذا الحديث لم يصل معه اسناده وكنصره مسلم وابو داود والترمذي من حديث ابي مسعود عقبه بن عمرو الانصاري متابعه سعيد بن لكن طوى شيخ جله الجواز عن ابن سلمة الزوج عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمة اكثره قرآنا، رواه البخاري وشاهد الحديث ابن مسعود. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤم الناس يدل على علمه وفضله وأنه موصوف بهذه الصفة وأنا أقرأهم. نعم. كتابات سعيد بن مسروق عن مخارج في حديث جابر وصلاه ورواه في صحيحه، كتابات مسعر بن كدام عنه وصلاه ابو الغاوي وابو العباس استفاد النسائي، كتابات الشيباني وابو اسحاق سليمان وصلاة الفاق وصلاة عمرو بن دينار عن جابر وصلاة الوحيد، تقدم فأتموا بي وليتم من بعدكم ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله. من يحسن تحيات التقدم في الصلاة تقدم الصف الأول. ينبغي المؤمن أن يعود نفسه التقدم والمسارعة إلى الصلاة من سماع المؤذن أو قبل ذلك حتى يحصل له الصف الأول. لهذا قال تقدم فأتموا بي، لأنه قدوة للصحابة، كبار الصحابة والمتقدمون حتى يتعلمهم الناس ويتأسى بهم الناس وليأخذ من بعدكم. وهم الصحابة الذين تأخر إسلامهم أو صغار الصحابة، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، في رواية عائشة حتى يؤخره الله في النار. يعني عائشة الله جاوزة جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. يعني يدل على أن الأمر عظيم وأن ينبغي المؤمن أن يعود نفسه الكسل والتهاون بالصلاة، وإذا جاءت يتأخر عن الصف المقدم أو عن الحضور للجماعة حتى يتمادى به الكسل ويتمادى به تزيين الشيطان حتى يتأخر عن الجماعة بكلية، فيكون سببا لدخوله النار صلى الله عليه وسلم. فينبغي المؤمن أن يعود نفسه المسارعة والمسابقة لإخلاص الجماعة حتى لا يشابه المنافقين، وحتى لا يكون ذلك وسيلة إلى تأخره عن صلاة الجماعة، وحتى لا يكون ذلك أيضا وسيلة إلى أن يؤخره الله، يعني إلى الشر لا إلى الخير. حول الناس من هذه الحديث عائشة نسأل الله السلامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بشير عنده بشير بن يسار وبشير بن كعب الإخوان، والبقية بشير بن كعب. نعم. وفي معنى حديث أنس كان حديث الذي قدمه بقلم صاحبه من أجل قص الصفوف سد الخلل، حديث البخاري أيضا يدل على سنة التراص، وليس معنى التراص أن يؤذي بعضهم بعضا، لا، المقصود سد الخلل سد فرج من دون أذى، كل واحد ينزق قدمه بقلم صاحبه كعبة الأسلام، يعني يتصل به ما هو يفتح من بعض الناس يفتح خلي في فرج فوق واسعة، لا يطرد كل واحد يجد من صاحبه يتدانوا ويقوم بعضهم من بعض يتقاربوا جميعا حتى يشدوا خلل من اسفل ومن فوق، لا ليس يشد خلل بالفشل والتضييق على الناس، لا، وانما يشد خلل بالقرب، كل واحد يغضب من اخيه يلزم من اخيه يلصق قدمه من قدم اخيه كعبه من كعب اخيه من دون اذى، لئلا يؤذي بعضهم بعضا بالزحام. نعم. وعليكم السلام عن مهدي وسلام عن الشافعي عن الشافعي. أبواب الصلاة الصلاة. نعم. حاضر. نعم. حديث نيابة عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ. أو رسول الله. أمر الله يصح الكلام إلى آخر الإنسان، إذا صح يمكن أن يقال هذا خاص وعلى عام. الصديق لما ألح بتقديم صلى الله عليه وسلم يكون يدعى على أنه أقرأ، ثم يكون أبي أقرأ معه، أو لأن الصديق مع يعني جلالة قدره شك في صفات أخرى كثيرة، فالصلاة يكون مقدم زيادة على لأن أبي ليس من قضاء الإسلام. بعض أهل العلم استنبط من مصدر الحديث أنه قدمه لأمور أخرى لعلمه وقوله وقوة إيمانه وشرقه في الإسلام لا لمجرد قراءة لأن استعانه أقرأ منه كما جاء في حديث الصحيح، ولكن لا يلزم هذا فإن كونه أقرأ قد سبق في إسلامه طبعا الناس ولا يعني يبعد ان يكون اقراه لسبقه يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم في مكه قبل الناس وفي المدينه ولازمه عليه الصلاه والسلام، هو احرى بان يكون اقرا من غيره للملازمه العظيمه. نعم اللهم نعم وتسقط الاخوه بلدنينا وبالاب الادنى كما وبنينا او اذا بلدنينا كيف كانوا وبلدنينا كيف كانوا وبلدنينا كيف كانوا وبلدنينا باب الحج. الحج مصدر حج لا يحج حجا وهو منع، وهو منع من قام به وهو سلاحا من واقع من الحج من سفيه الحاجب الامراء والملوك، لان يمنع من اراد الدخول الا بالاذن، والحجاب المراه لان يمنع من رؤيه ما وراء، وسمي الحجاب حجابا لانهم يمنعون من الدخول على من زعم حجاب الله الا بالاذن. اما السلاح عند الفرضيين فهو منع من قام بسبب الاذن من اذنه بكليه او من اوفر حظين، وهو منع من قام بسبب الاذن لان من لم يقم بسبب الاذن ممنوع من اصل ما يحتاج، ولا يقال لمن لم يريد الدخول ممنوع ولا محجوب، انما يقال محجوب لمن اراد الدخول، اما كان مار ما اراد الدخول ما يكون محجوب. هكذا الذي ما عنده سبب الإرث أن يريد من الميت ما يسمى محجوب، سمى ما هو بارد قالها غير وارد، لكن الحج هنا هو منع من قام بسبب الإرث من إرثه بكلية، وهذا يساوي إلى حج الحرمان، ومن أوفر حظيه يساوي إلى حج النقصان. وحج الحرمان لا يعم الوارد، بل يقبل أغلبه من يأتي على حج الحرمان، إلا ستة هم الزوجان والأبوان والولدان، هؤلاء لا يحجبون حج الحرمان، لا بد يكون الحظ في الإبن الأم والأب والزوج والزوجة والإبن والبن، هؤلاء لا يتأتى حجهم حج الحرمان، فلا بد لهم نصيب الإبن ربعه أو نصف، الزوجة تأخذ ربع أو ثمن، والأم تأخذ سدس أو ثلث أو ثلث الباقي هم مليحين، والأب يأخذ سدس أو عصب ويجمع بينهما، فلا يصور حجبهما حجب هؤلاء الستة حجب الحرمان. أما الزوج قد يحجب حجب الحرمان بالأب، والابن قد يحجب حجب الحرمان بالابن، وهكذا بقية العصر، والجدة تحجب بالأم والجدة تحجب بالأب إلى غير ذلك. أما حج بالنقصان فيتأتى عليهم جميعين يعمهم جميعا كل يأتي على حج بالنقصان فالزوج قد ينقص من النصف إلى الربع والزوج ينقص من الربع إلى الثمن قد تنقص من الثلث إلى السدس مثل الولد أو الإخوة والأب كذلك ينقص من العصر إذا وجد معه أصحاب الخلود نسأل الله إلى عصر قريب وقد يلجأ إلى السدس وجود الغالب فلا يحصل له إلى السدس كل واحد من الغرفة قد يعني يعتريه النقصان ثم من فوائد هذا الباب وما يستقرى منه وما يستقرى من ذكر فيه أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول فالأجداد من أحدهم الأب وأصول الجد القريب يحجب الجد البعيد والجد كذلك يحجبها بالأم وكل جد قريب يحجب الجدة البعيدة والهو لا يحجبهم إلا فروع كالبنين يحجبون أبناء البنين وهكذا أما الحواشي فيحجب من الأصول يحجب من الفروع وبالحواشي وببعض الحواشي أيضا كالأخ الأب يحجب بالأب يجد على الصحيح وبالابن وبالابن وبالأخ الشقيق والأخ الشقيق من الحواشي لكن الأخ الشقيق لا يحجب إلا بالأصول بقوته أو من الفروع ولا يحجب بالحواشي الشقيق وهكذا أولاد الأم فإنهم أصحاب الفروع لا يحجبن إلا بالأصول أو بالفروع هو الأصول كان الجد أبو فروع كان البنين وبني البنين والبنات وبنات الإبل يحجبنا أولاد الأم قال مؤلف رحمه الله والجد محجوب عن الميراث وهناك حجب آخر طبعا نشر في هذا وحجب الأوصاف قد في الزق وقتل يقال له حجب الأوصاف فحينئذ يكون الحج يقف من تسميه حج أوصاف حج أشخاص هذه الأوصاف تقدم هو الحج الرق وقتل قيام الدين هذا يتأتى على الجميع كل واحد قد يتأتى عليه أنه رقيق وأنه مخالف الدين وأنه قاتل يعمه والمحجوب وصف وجودك عدم محجوب وصف رق أو قتل كالعدم لا يحجب ولا يرق أما المحجوب بشخص فليس وجودك عدم قد يحجب وإن كان محجوبا قد يحجب غيره وإن كان محجوبا كالإخوة مع الأب محجوبون ومن يحجب الأم عن الثلث إلى السدس عند جماهير أهل العلم من الأدلة الشرعية فهم محجبون أن ليس لكنهم حاجبون للأم عن ثلثها قال والجد محجوب عن الميراث من أبي في أحواله الثلاث هذا بالإجماع إجماع العلم أن الأب يحجب أجداد في الأحوال الثلاث وهي إرث الفرض فقط والتعصيب فقط والتعصيب والفرض جميعا هذه الأحوال الثلاث يقول الأب قد يجب الفرض فقط قد يجب التعصيب فقط وقد يجبهما وهكذا جد فالأب يحجبه في أحواله الثلاث هذا يجب الفرض والتعصيب وبهما فالفرض مثل أبوين وبنتين وجد فالأب له السدس والجد له الآخر والتعصيب مثل أم وأب وجد الأم لها الثلث والأب له الباقي والجد لا شيء له والفرض والتعصيب مثل أم وبنت وأب وجد فالأم لها الثلث والجد لها النصف والأب له السدس والباقي واحد أخذه التعصيب وليس الجد فيه فهو يحجبه في جميع الأحوال الثلاثة ثم قال وتسقط الجدات من كل يعني وهكذا الأجداد ما بينهم يتحاجبون كما تقدم في العصر الجد القريب يحجب الجد البعيد تقدم ولا يعمل في جهة التقديم ويوم قربه الله له التقديم وهو في جعله والحال المعنف مالين وعلى مع قريبي سيد الحظ ولا يصيب وتسقط الجدات من كل جهة ومن جهة الأب ومن جهة الأم للأم تفهمه وقسم أشباه تقدم قسم أشباه في باب السدس وأن الأم تحجب الجدات بالإجماع كالأب يحجب الجد بالإجماع وهكذا الجدات يتحاجبن كل جدة قريبة تحجب الجدة البعيدة على الصحيح وفي ذلك خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالجدات بعض أهل العلم قال الجدة من جهة المنحدة، الجدة من جهة الأب، الجدة في صلة هذه الأمومة. الصلاة من الصحيح أن الجداد حاجبنا، فالقريبة تحجب البعيدة مطلقة، سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب، لأنهن وليس بالأمومة، كلما كانت الأم أقرب صار صاحبها أولى. وقياسا على العصبة يقول صلى الله عليه وسلم فهو لأولى على الجهة من الأقرب. وهكذا ابن الابن بالابن هلا، وهكذا ولد الابن يحجبون بالابن، الفروع تحجب الفروع، كل ابن قريب يحجب الابن البعيد، فالابن الميت يحجب اولاد الابن جميعا ذكورهم واناثهم، اذا مات ميت عن الابن وعن اولاد بنين سقطت بالابن، والابن اقرب من الميت فهو اولى بمال الميت، ابن واولاد بنين، اذا مات ميت عن ابن واحد وعن مئة اولاد ابن ما لهم شيء كله يحجبهم الابن. وهكذا كل ابن قريب يحجب الابن النازل، فإذا مات بعيد عن ابن ابن وعن ابن ابن ابن انزل سقط البعيد وورث القريب، كما تقدم في قول المسألة الأخرى والأخرى صار بأنها ثم بقيه لأولى من ذكر لا قرر من ذكر. فلا تبغي عن الحكم الصحيح معجلا، لا تطلب معجل عن الحكم الصحيح، لأن هذا الحكم الصحيح أجمع عليه العلم أهل العلم، فلا تبغي عنه معجلا من عزولا، معدلا موضع العزول او معدلا عزولا كالدال والقرنين او معدلا موضع العزول، يعني اكتفي بهذا او خذ به فانه واجب ولا تطلب سواه. وتسقط الاسره بالبنينه شرع الحوادث، من فرع من الروع والاصول شرع الحوادث، او تسقط الاسره بالبنينه. وبالأب الأدنى كما هو مبين، يعني كما هو مبين ذلك عن أهل العلم قبلنا. وللأدنى يعني أب الميت احتفظ من الجد، الجد في خلاف كما يأتي إن شاء الله، منهم قال يحجب الإخوة ومنهم قال لا يحجبهم، فهذا غير في الأدنى. والمؤلف إنه يرى أنه لا يحجب الإخوة كما هو مذهب الشافعي والمؤلف من الشافعية ومن المالك أيضا ومن احمد المشهور عنه في الايات ان شاء الله. وبالبني البنين كيف كانوا شيئان فيه جمع والوحدان، لا فرق بين الواحد والجماعه، والابن ابن ابن او اكثر، الواحد يكفي في اجماع شيئان فيه جمع، لا فرق بين الواحد والجماعه. فاتضح من هذا ان الاخوه يسقطون لأربعة، للأب والابن وبني الابن هذا من أحد الإجماع، وبالرابع هو جد على الصحيح، هؤلاء أربعة يحجبون الأخوة مطلقا، شقاء أو لأب أو لأم، إذا وجد أب أو جد أو ابن أو ابن ابن وإن نزل سقط الأخوة في الأب والابن وبالابن ابن الإجماع، وفي الجد على المختار الصحيح الأدلة التي يأتي بيانها في وجد الإخوة. وعند المؤلف لا يفرض من الجد بل يخبره ذلك الأب فقط وتدل بالإبن كما هو معروف في مذهب الشافعي وأحمد المشهور عنه ومالك خلافا لأبي حنيفة. أما مشهور عن أئمة الحديث وقول سواء عشر من الصحابة وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه ومدى أبي حنيفة وجماعة من العلم الآخرين أن الجد كالأب يصبر إخوة جميعا، هو الصواب كما يجب إن شاء الله. قال ويفرض الأم بإصرار الجد يزيد الإبن الأم وهو الأخ الأم يفرض الجد يعني عند الجميع، وهذا على خلاف كون الإخوة الثقة والإخوة لا يفرضون بالجد، وأما على الصحيح فلا يفرض معهم فاقرون كلهم سابقون بالجد عن الثقة والإخوة الأم والإخوة الأم والإخوة الأخ الأب والإخوة الأم فاقرون على الصحيح جميعا. ما في على قول بأن الإخوة الثقة والإخوة يريدون مع الجد يكون من الأمة قد فضل أزاد على الإخوة الأشقاء بأن يصبحون آخرين، وهم الجد والجنس بنت الإبن، هؤلاء ثلاثة يصبحون أولاد الأم زيادة على الأب الأدنى والإبن بن الإبن. فعلى هذا يكون على رأي المؤلف الإخوة الأشقاء والإخوة يصبحون بثلاثة، الابن الابن وان نزل والاب فقط. واما اولاد الام وذكر الام يقضون بسته بثلاثه مذكورين وبجد وبالبنت وبالفعل وان نزل الاب والاب سته كلهم يحجبون اولاد الام وذكر الام. وعلى الصحيح الجد يحجب الجميع لا تقطيع اولاد الام يحجب الجميع من جميع الاخوه ويزداد اولاد الام يحضنون بالبنت وبالفعل الابن فان عيسى مصور بكلاله والمسألة فيها بنت أبو ذلك الكلالة يسقطون بإجماع. ولهذا الأمر يغفر من الأمر من الإصرار بالجد فهو الأحساب وبالبنات وبنات الإبن جمعا ووحدانا يعني وحده وجمع جميع. فقل لي زدني قل لي أيها يعني الطالب زدني بيانا في الحاجبين والمحجوبين يعني يعني حتى الآن قد بقي شيء فزدني بيانا. ولهذا زاد بيانا في قول ثم بنات الإبن يأتي إن شاء الله. من هذا مسائل مسائل الأولى من الحجبة اللغة المنع وغير الصلاح منع ما قال إشار الإرث في إرثه بكلية وغيره في حظين والمسائل الأول إلى حجبة الماء والثاني إلى حجب النقصاء. ثم الحجب قسمان حجب أوصاف ثم الحجب الرق والقسم التهجين. هذا المحدود بفدوده كعدم وهو يعم الجميع يعم الله كله يعني يمكن يتأتى عليهم. أما حجب الثاني وحجب الأشخاص فهذا لا يتأتى عليهم حجب الحرمان فليشتنا منهم ستة كما تقدم الزوجان والأخوان والولدان لا يحجب حجب الحرمان بل لابد يأخذ يرثون. أما حجب المقصان فيتأتى عليهم جميعهم ونحصل في أبواب سبعة. حجب المقصان نحصل في أبواب سبعة انتقال من فرد إلى فرد أقل منه وانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه وانتقال من فرد إلى تعصيب أقل منه ومن تعصيب إلى فرد أقل منه وازدحام في الفرد وازدحام في التعصيب وازدحام في عون هذا يحصل به النقصان. سبعة أبواب انتقال من فرد إلى فرد أقل منه كالزوج من المسلم الربع والزوج من الربع إلى الثمن انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه كالأب عند عدم الفرض يأخذ ما سنة وعند وجود أم أو زوج يأخذ الداخل فانتقال التعصيب إلى تعصيب أقل منه. الثالث انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه مثل الأخت الشقيقة من فرض تأخذ النصف ومع البنتين تأخذ بعض تعصيبا وهو أقل من النصف وهكذا يأخذ الأب والعكس انتقال من تعصيب الى فرض اقل منه كالاب لو فقد فرضان اخذ تعصيب كثير ولكن مع وجود بنات او بنات ابن وام ينتقل من التعصيب الى فرضه اقل فياخذ السبب فقط فهو انتقال من تعصيب الى فرض اقل. وازدحام في فرض مثل الزوجات يزدحمن في فرض هذا ينقص بعضهن بعضا. وازدحام الاخوه لام ازدحام البنات وبنات الابن بالاثنتين وهكذا. وازدحام في تعصيب مثل الاخوه اجتمعوا والبنين اجتمعوا والبنين يزدحموا تعصيب ينقص بعضهم بعضا. وازدحام في عون اذا زالت الفروض بمساله ازدحم الجميع ونقص بعضهم بعضا بسبب العون من زوج وابوين وبنتين مثلا نزعت البنتين ثمانية ثلثان والاب السدس والام السدس فإذن عشر الزوج الربع ثلاثة على ثلاثة خمسة عشر نقص بعضهم بعضا فالربع خمسة شهر العون مثل الزوج أربع أخوات شقائق الأم مسلمة ستة شقائق الأم أربعة والمسلمة واحد خمسة وزوج المسلمة على ثلاثة ثمانية وصارت ستة ثمان وصارت ثلاثان بالسنة سنة العون فازدحامه في العود نقص بعضهم نقص بعضهم. ومن الفوائد ايضا التي في هذا الباب ان الفروع يحجبهم فروع والاصول يحجبهم اصول لا يحجبهم سواهم. فالاجدات يحجبهن الام والاجداد يحجبهم الاب يكون جد قريب يحجب جد البعيد يكون جد قريب يحجب جده البعيده والفروع يحجبهم فروع فقط لا اصول. فالابن يحجبه الابن وبنت الابن تحجبها بنات الابن وهكذا. وأما الحواشي فيحجب بالأصول والفروع وبالحواشي جميعا ما عدا الشقيق فإنه لا يحجب إلا بالأصول أو الفروع، وما عدا أولاد الأم فإنه لا يحجب إلا بالأصول أو الفروع. ثم اتضح من هذا أيضا فائدة أخرى وهي أن الأشقاء يحجبون بثلاثة عند المؤلف وجماعة من العلم بالأب والابن بالابن وعلى الصحيح أربعة في الجد يوم الجد أيضا صار الحاجبون من الأشقاء أربعة ثلاثة بالإجماع هم الأب والابن بالابن والرابع جد على الصحيح. ويخلون يحجبون بستة بالابن وبالابن والنزل وبالأب والجد بالأب والنعمة والذكور وبالبنت أكثر وبنت الأبن أكثر وإن شاء الله هؤلاء الستة يحجبون أولاد الأم بالإجماع. يأتي بقية الله إن شاء الله في بقية الحاجين المحمودين والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في حسن القراءة في الصلاة. حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى آخر حديث قال حدثنا محمد عن أبي هريرة قال الله رفعك قال: لا غبار في تسليم ولا صلاة. حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى حرام وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم المعنى عن حجاج الصواب. حدثنا يحيى قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأصفارهم فقلت: واتكل إياه. قلنا يا جاء ربا عندنا كنت واقف وانا ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أصحابهم فعرفت أنهم يشككوني. قال عثمان: فلما رأيتهم يشككوني لكني شككت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سدني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لا يحل الحق يحل مني. نعم لا يصح فيها. نعم قلت: يا رسول الله، إنها قوم حديث رجل جاهلية، وقد جاءنا الله بالإسلام ومن نار الجاهل يكون الكهان. قال: فلا تأتين. قلت: ومن نار الجاهل يتطيرون. قال: ليس ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يحزنون. قال: قلت: من نار الجاهل يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق فاصفه فذاك. قال: قلت: إن جارية لي كانت ترى بنيها في قبل أسد أو الجوانية اطلعت عليها إطلاعة فإذا عليها الشراء فيجدير قد ذهب لشاك منها وأنا من جيدا من آدم هاتف كما يأتفون لكني فجد شراء فتكا بعض مذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله تعظم ذلك علي رسول الله تعظم ذلك علي. نعم وفيه أيضا رزق بالمماليك والخدم عن الشدة عليهم، ولو ولو وقع على يدهم شيء من المصائب مثل أكل الذئب الشاة، فإن الذئب ليس باختيارها، قد يغلبها، قد تنعس، قد يغلبها في أمر من الأمور بسبب إكثار الغنم وكثرة الغنم وتباعدها أو لأسباب تغلب على الخادمة أو الخادم، فلا ينبغي الشدة في هذا ولا ينافي من يؤدب إذا فرط وضيع، لكن المقصود إلزام الرفق من ذلك عدم العجلة في الأمور عدم الشدة. ولهذا لما ضربها فكها أمره النبي بإعتاقها. نعم. نعم. هذا يعني عفوا لأنه لا يجوز عفوا المسلم من بعد ذلك من حيث رقبة مؤمنة. لا على عفقة فإنه مؤمنة. نعم. أنا في هذا شيء بين الله ورسوله بين رسوله الله أعلم صحيح كثير. نعم. يستدلون بها على المغيرات ويعرفون بها الشرائع في المستقبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الانبياء وقيل هو ادريس او دانيال عليهما السلام، وقيل ابراهيم كذاك الفتاوى الحديثيه. قوله يخط اي اعطي علم الخط فيعرف بتوقف تلك الخطوط الأمور الغيبية من وافق فيما يخطه يخطه بالنسب أي خط ذلك النبي، وذلك أي فجاءك مصيبه وكفانيك في المحام. قال الخطابي: إنما قال عليه الصلاة والسلام فمن وافق خطه فذلك على سبيل الزجر، فذلك على سبيل الزجر، ومعناه لا يوافق خط أحد خط ذلك النبي، لأن خطه كان معجزة. قال ابن حجر: ولم يصدق النبي عن الاستغاثة بالخط بنسبة بعض الأنبياء لئلا يتفرق الوهم بما لا يليق بكماله. ومن ثم قال: المحرمون لعلم الرمل، وهم أكثر العلماء لا يستدل بهذا الحديث على إباحته، لأنه علق لنبيه على أن موافقة خط ذلك النبي وموافقته غير معلومة، إذ لا تعلم إلا من تواتر أو نص منه عليه الصلاة والسلام أو من أصحابه، أن الأشكال التي لأجل المهم كانت لذلك النبي ولم يوجد ذلك فاتضح تحريمه انتهى. قال ابن حجر: ولم يصرح بالنهي عن ولم يصرح بالنهي عن الاستغراق بالخط بنسبه بعض الانبياء لئلا يتفرق الوهم بما لا يليق بكمالهم. ومن ثم قال: المحرمون لعلم الرمل، وهم اكثر العلماء لا يستدل بهذا الحديث على اباحته، لانه علق الاذن فيه على موافقه خط ذلك النبي وموافقته غير معلومه، اذ لا تعلم الا من تواتر المسلم عليه الصلاه والسلام او من اصحابه ان الاشكال التي لاهل علم الرمل لا يجب ان يكون هذا المكان. تفسير الطول لأن خط خط الله يوافق يقول أنا مهي لأن خط الأنبياء النبي هذا غير معروف قلنا عنه لأن تشبه بشيء لا أصغر جينا كلمة ذكر النبي نعم قد قيل هو إدريس أو دانيان عليه الصلاة والسلام يعني بعدين هذا النبي نعم نعم حجر هنا نعم محجر هنا الحيطة من الله الخاتم تختلف لا هذا هو الهيثم هذا هو الهيثم قلنا كله واحد كله كتب شهادة ولا حاجة حتى لو قال لهم حبيبي ما هو قال الثاني هو الإمام. نعم. هو ده. هذا يهلا مثلاً. ولم يغير لم يتغير لأن كان يستغير الله ما يقول الله يبقى من إليه لا بإسداء نعم لا بالتأمين وراء إمام حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة عن سجد بن أبي العمدس الحضرمي عن ورائه عن حجر أبي العمدس الحضرمي عن وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الضالين قال آمين ورفع بها صوته حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة عن سجن هذه العمدة الحضرمي أوائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته حدثنا مثل بن خالد الشعيري أخبرنا ابن أمية قال أخبرنا ابن أمية قال أخبرنا علي بن صالح عن سلمة بن صهيب عن سجن بن عمدة عن وائل بن حجر أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجهر بآمين وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده حدثنا أنس بن علي قال أخبرنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلام المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. حدثنا أنس بن أبي قال أخبرنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي عن بشر بن رافع قال بالتقريب بشر بن رافع الحارثي أبو الأسباط النجراني بالنون والجيم فقيه ضعيف الحديث عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة قال في الميزان أبو عبد الله الدوسي عن أبي هريرة لا يعرف ما حدث عنه سوى لا يعرف ما حدث عنه ما حدث عنه سوى بشر بن رافع وقال الحافظ في تهذيب التهذيب قال ابن قطان لا يعرف قال ابن أبي حاتم اسمه عبد الرحمن بن الضار وقيل ابن الصائب بن الصانف في التابعين ثم قال في أتباع التابعين تجر بن عمدس أبو العمدس انتهى وحكى الترمذي وعن البخاري أن شعبة أخطأ فيه فقال عن تجر أبي العمدس وإنما هو تجر بن عمدس ويثنى أبا السكن انتهى قلت لا تنير الجمهور رواية أبي داود هذه فإن عنده في رواية سفيان الثوري أيضا عن تجر أبي العمدس فقد وقد تفحصنا نسخ أبي داود من الهندية والمصرية فما وجدنا فيها إلا عن سجن أبي العمدس وكذلك يرده ما قال ابن حبان سجن ابن العمدس أبي العمدس وقال العيني وجزم ابن حبان في الصفات فقال كنيته كاسم أبيه وقد ذكر له هذه الكنية الحافظ في تهذيب التهذيب والتقريب وكذا قول البخاري يثنى أبا السكن لا يثنى في أن تكون كنيته أبا العمدس أيضا لأنه لا مانع أن يكون للشخص كنيتان. التقريب وذلك هو الله يثير في أهل الجنة نروح المليح هذا لا يتوفيع نجد ما يسمى حتى أن نعمى أصلاً وكان قد صلى كل سنة وكل سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نروح وهي على العموم لا يضره في دينهم ولا في دنياهم إذا استقاموا وصبروا العموم ولا يلزم من ذلك أن لا يصيبهم شقة لكن الضرر لا يستقر يزول كان كلا شيء لأن الضرر اسمع الضرر يزول ولا يمنعهم من القيام الواجب ولا قد يمنعهم فهذا يبشر بأنهم منصورون ومؤيدون يقول انفرد به المصنف وليس لأبي عمدة الخولاني رواية الأصول الخمسة ولا في مسند الإمام أحمد أبو عمدة في كسر أوله ونفس اليوم والموحدة الخولاني قيل اسمه عبد الله بن عمدة أو عمارة صحابي له حديث ويقال أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره نزل خمس ومات في خلافة عبد الملك على الشهيد ابن ماجه ذكر وزارة لا يزال لكم لا يزال لا يزال الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا بالنسبة للحديث السابق يعني قال يعني تفرد به الرسول يعني ذكره المصنف متفردا انه يقول يعني اخرجه مسلم من طريق لا ارجع عن ابي هريره الحديث قرانه في الدرس السابق من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل يقول انفرد به المصنف الرسولي وبعضهم يقول اخرجه مسلم من طريق لا ارجع عن ابي هريره حتى على واحد كلام غير من العلم ولا له يأتي من طريق ما دام انه وثق ولا مجرح فالأصل عمل مجرح يعني ما طريقة تفهيم العلم فأنا محتج به من باب عشر ما لغيره بل لذاته لأن الأصل الثاني انه وثق ولا مجرح نعم. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسر قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن عرقلة عن عبد بن سعيد عن أبيه قال قام معاوية رضي الله تعالى عنه خطيبا فقال أين علماؤكم أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يظالمون من خذلهم ولا من نفرهم. هذا معناه من في البخاري في الصحيح معناه نعم. حدثنا عن كاظم لا بأس من باب الحسن نعم يعني أولا من شواهد كثيرة وثانيا لا بأس من شواهد كثيرة نعم. حدثنا عن كاظم بن عمار قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا سعيد بن سعيد حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا سعيد بن بكير عن قتادة عن ابي قلابة عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يزال طائفه من الامه على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى ياتيهم الله عز وجل. وهذا ايضا من باب الحسن لانه هو جواهر لأن سعيد إذا في ضعيف وقتاله في جلس لكن من باب إن هذا له جواهر كثيرة نعم. لا لا لا لا لا لا لا نعم. أو على طريقة بعض العلماء المتقاعين أو المتقاعين ثقة فلم يرح أن تجرى من الثقات ويكون من الصحيح العلم أرجع في خذابه وحالي أو فرحيه نعم نعم نعم نعم نعم نعم طائفة من خط الماهدين ومن ما غرف الله فيه من ما غرف الله فيه من خير نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا البخاري بن الاحمر قال سمعت مجاهدا يذكر عن السعدي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه واله وسلم وخمس خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبيل فتفرق بكم عن سبيله. لا لا شاهد عن المسعود جاب نعم العفو الله جاب نعم الله تعالى جاب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتغيير على من عارض الله شكرا الله نعم يطلق على واحد والمئة والألف على طائفة فتع الله إلى جماعة نعم. اللهم صل على محمد رحمه الله تعالى. الرسالة الثانية معنى كلمة التوحيد أيها بسم الله الرحمن الرحيم. سأل الله الإخوان الشيخ عبد الرحمن بابتين رحمة الله تعالى علينا وعليه عن معنى لا إله إلا الله وما سمعه وما سمعه فأجاب رحمه الله تعالى المقصود من هذا الحديث الذي قرأه المؤلف في الناجح دلالة على آخر الزمان محل الأخطاء محل الغربة أن من قام لله ونصر دين الله وصبر هو منصور ومعان فينبغي أن لا يجهل ولا يضعف عند كثرة الشرور وشدة الغربة فينبغي أن هذا ما يحمله على النكار والقوة والصبر ليظهر الحق لأن كل ما عظمت الفتن وفي الشرور وشدة الغربة صار الناس في أشد الحاجة إلى بيان الحق وإظهاره حتى لا يملك بين الناس فيكون صاحبه منصورا ومؤيدا ويكون لها 50 من الصحابة لأنهم منصورون هنا في غربة أخرى وفي حاجة إلى النصر والتأييد فإذا صبر وجاهد وأظهر السنة وبين دين الله يكون لها 50 من الصحابة هذا فضل عظيم وخير كثير من ضخم الصحابة لكن فيها الشيء اللي فعله يكون هذه مضاعف الصحابة ما أحد يذكر ما قال الله من بعد الأنبياء نعم فأجاب رحمه الله تعالى ما سألت عنه أن يعمل معنى لا إله إلا الله وما تدرك وما تنهيه أول واجب على الإنسان مجلس على هذه الكلمة قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال ولا لمثل الذين يدعون من دون الله سلاة إلى مساجد بحق عز لا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بأسئلتهم فأفضى الفضائل معرفة معنى هذه الكلمة ثم تلفظ بمقتضاها فالإله هو المعبود وتعلم التعبد ومعنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله نفس الإلهية عمن سوى الله وأثبت شهادة الله تعالى وحده فإذا حضرت ومعنى هذه الكلمة ومعنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله ما عندك محط ما عندك ما صادق فيه معبودات كثيرة معبودات من معبودات الدنيا وقول لا معبود لحق هذا اللي قرر العلم وضعه غير من قبلهم وغلطوا من قال لا معبود للسكر أو قال معبود موجود غلط لأن الأصنام في الدنيا كثيرة معبودة من دون الله الأشجار والأحجار وأصحاب القبور والكواكب والكواكب كلها معبودة من عبودها من دون الله ولكن ينفي معبود الحق ليس هناك معبود بحق في الله ولهذا قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن من يدعون منه هو الباطل فالنفي معنى لا معبود إلا الله لا معبود بحق إلا الله وإلا في معبودات كثيرة عبد البدوي الآن عبد الحسين عبد علي عبد الرسول عبد الأصنام في كل مكان معبودات وفي الهند التي هي قارة كبيرة فيها من الأصنام ما لا يحصى ولا يعد كلها تعبد من دون الله وفي بلدان كثيرة قبور تعبد من دون الله وفي أماكن أخرى ليعبد النجوم أو الكواكب ويعبد الأشجار والأحجار المقصود أنه لا معبود بحق إلا الله وحده سبحانه وتعالى هذا معنى فعلا أنه لا إله إلا الله هذه الكلمة هي أعظم الكلام وأفضل الكلام وهي أصل الدين وأساس الملة ولهذا أول شيء دعا له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة فليقول لا إله إلا الله وأول شيء قرع أسماع قومه به أن قال يقول لا إله إلا الله تفلحوا وهذا أول شيء دعا له الرسل أول شيء دعا له الرسل هذه الكلمة لا إله إلا الله يعني إيمان لأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام أو كواكب أو أسيار أو أحجار أو جن أو إنس أو ربي كله باطل ونعبد الحق ونعبد الحق والله سبحانه بل هي يدعى ويرجى ويصلى له ويصام له ويتقرب إليه النذور لا ذلك ولهذا قال جل وعلا في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون منه هو الباطل في سورة الرحمن كذلك ليس من حق ولا من دونه باطل المقصود ان هذا هو المعنى عند اهل العلم جميعا ان معناها لا معبود حق الا الله سبحانه وتعالى نعم لا يطالع عن نسخه اخرى نعم نعم قال الواجب على الرساله ان يكون على هذه هذه الرساله في الدور الشهيه في الرجال قال ابن قلاه نعم صح فأول واجب على الإنسان معرفة معنى هذه الكلمة قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بحق عز لا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم فأظهر معرفة معنى هذه الكلمة ثم تلفظ بمقتضاها ثم تلفظ بمقتضاها فالله هو المعبود وتعلم التعبد معنى لا اله الا الله لا معبود الا الله لبس الالهيه عمن سوى الله واثبت كلام الله تعالى وحده فاذا عرفت ان الاله هو المعبود ولله هي العبادة والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضى من الأقوال والأفعال فلله هو المعبود المطاع. فمن جعل شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك وذلك كالسجود والسماع والذبح والنذر وكذلك التوكل والخوف والرجاء وغير ذلك من انواع العبادة الظاهرة والباطنة. وعباد الله سبحانه بعبادة ونفيها عما سواه هو حقيقة التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله بصدق ويقين أخرجت من قلبه كل ما سوى الله كل ما سوى الله إن حدث من يتعظيما وإجارا ومهابة وحجة وتوكلا فلا يصير في قلبه محبة لما يكره الله ولا كراهة لما يحبه. وهذا حقيقة الإخلاص الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة حرم الله عليه النار. قيل لحسن البصري إن الناس يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة لقال من قال لا إله إلا الله فأجى حقها وفرضها وأعلم. وقال الغالب من يقول لا إله إلا الله إنما يقولها تقليدا ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه فلا يعرف الإخلاص فيها. من لا يعرف ذلك يخفى عليه أجل طبعا عند الموت. وغالب من يحسن في قبول أنفاس هؤلاء كما في حديث سمعت يعني أغلب الناس يقولها ولا يفهم معناها ولا يعقل معناها ولا يتفقه معناها تبصر معناها وأنها تبطل الشرك في كلية وتوجب إخلاص الله وحده. وكذلك كثير من الناس يقولها وهو يتعاطى ما حرم الله عليه من المعاصي التي تنقص معناها وتنقص ثوابها وتضعف مزولها. فإن المعاصي تضعف الإيمان وتضعف التوحيد وتنقصهما. فإن كمال الإيمان وكمال التوحيد تنقص المعاصي فأدعوها لله. فإذا تعاطى المعاصي ضعف هذا جانب ونقص هذا جانب وربما ونقب بسبب ذلك بسوء الخاتمة وصلى الله على حضاره وسلم. وربما عزل في قبله ويوم القيامة ويوم بذلك لأنه أضعف التوحيد وأضعف الإيمان بمعاصيه وسيئاته الزنا والسرقة وقطيعة الرحم والعقوق والربا كاف الزور وغير هذا من المعاصي. فالمعاصي تضعف الإيمان والطاعات تقوي الإيمان. فكلما كانت الطاعات تقوي الإيمان وكلما كانت معاصي العبد ضعف إيمانه حتى يفضي به إلى أن يرجع بسرية نسأل الله. إن حول ولا قوة إلا بالله. نعم. في كبائر لأن السيئات الصغيرة تصل في الإسلام كبائر. لكن إذا تساهل أتيت مع الصغيرة أثر عليها وتكون كبائر إن شاء الله. ولهذا إياه محقرات الذنوب إياه محقرات الذنوب. وغالب من السنة قبول أنفاس هؤلاء كما لحديث سنة الناس يقولون في أنفسهم نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وقد ثابت للحياة الدنيا وفي الآخرة والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. من؟ هل؟ من؟ من؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيم السماوات والأرض والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجل الله له الأجر والثواب وغفر له ولمن أجاب دعوته إلى يوم يقوم الحساب إلى يوم يقوم الحساب. قد جاء بديعا في المعنى من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جملا من أدلته بالواحد وتبيينه وصار علما بالموحدين وحجة على المرتدين وانتفع به الخلق الكثير والجمع الغفير. فإن هذا الإمام رحمه الله في مبدأ منشأه قد شرح الله صدره للحق المبين الذي بعث الله به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين وإنكار ما كان عليه الكثير من شرك المشركين. فأعلى الله همته وقوى عزيمته وتصدى لدعوة أهل مجد إلى التوحيد الذي هو أساس الإسلام والإيمان ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والطواغيت والأوثان وعن الإيمان. رحمه الله وعن سماته جزاه الله أفضل الجزاء فإن النعمة به عظيمة. القرن الثاني عشر في النصف الثاني قبل الثاني عشر كان أهل المجد قد أصابهم ما أصاب غيرهم في البلدان كثيرة من التعلق على القبور وعبادة الأموات من دون الله والتعلق على الأشجار والأحجار والبناء على القبور وتصديق الكهنة والمنجمين والحكم بقوانين الضالة وصواريخ الأذى والأجساد كل هذا قد وقع بينهم. فلما رأى ذلك رحمه الله وأنشأه الله في نشأة صالحة من التعلم والتبصر على أبيه وعلى غيره من العلماء وهو له ما وقع فيه الناس من الباطل والشرك والفساد وعزم رحمه الله على الدعوه الى الله ونشر التوحيد ونشر الحق وسافر الى مكه والمدينه واخذ عن كثير من علماء مكه والمدينه وراى مما فيه من الشرك الكثير عند قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي البقيع وفي مكه المكرمه وسافر الى العراق وراى ان هناك من الشرك الكثير ايضا واخذ عن بعض اهلها ثم رجع الى نجد واعلن الدعوه في قريبنا ثم في العيينة ثم استقر في الجرعية ودعا إلى الله عز وجل وشمر عن ذلك غاية التشميل وأجده الإمام الأمير الكبير محمد بن صور رحمه الله في هذا الأمر وناصره وقام سوقه جهاد في جهاد أهل الشرك ودعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل حتى أظهر الله دينه وأعلى كلمته ودخل الناس في دين الله إخوانه وعرفوا الحق الذي قد جهلوه وهدمت المشاهد على القبور وزيدت آثار الشرك وعمرت المساجد بالدروس ودروس التوحيد والحديث الشريف وفقه الإسلام وغير ذلك وانتشر المجاهدون في جميع أنحاء الجزيرة يدعون إلى الله ويجاهدون من صد عن ذلك وأبى عن ذلك حتى أظهر الله الدين في هذه الجزيرة وعمت الدعوة أركانها وأجزاءها وفتحت الحرمان الصلاة على الحرمين في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد رحمه الله وانتشر الإسلام في سائر الجزيرة في اليمن والحجاز وغير ذلك من أجزاء الجزيرة وناصره العلماء الصالحون والعالمون بتوحيد الله عز وجل الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله وغير الناس في زمانه ناصروا هذا التوحيد وناصروا هذا الدين وهكذا بعض من كان في الحجاز من أخذ بصيرة وفي الهند وفي غيرها من البلدان وفي الشام وفي مصر وصار ذلك من أسباب الوصول إلى الدين في البلدان الأخرى في أسباب هذه الدعوة المباركة التي انتشرت فانتفع بها الجمهور في الدول المجاورة. نعم. والمنجمين والكفار فأبصر الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان فأقام الله به علم الجهاد وأزحف به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد وجعل بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحاضر منهم والباد وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق إلا من استحوذ عليه الشيطان وصرها إليه الإيمان وأصر على العناد والطغيان. وقد أصبح خصومه في الحقيقة إسمان قسم جاهل لم يعرف الحق وأوقلد من صده على الحق وصده عليه ولبس عليه حتى ظن الدعوة إلى هذا الدين